السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة لي يا شيخ إذا كان لا يقصد الخيرة. إذا كان لا يقصد الخيرة. هنا الإسبال محرم ما تحت الكعبين ففي النار سواء قصد الخيلاء أم لم يقصد، وهو من كبائر الذنوب صلى الله عليه وسلم. وما فعل الإنسان إذا جعل ثوبه فوق الكعب؟ هذا أبقى لله وأبقى للثوب. لذلك نعم ينصح الإنسان إذا كان قد أسفل من الكعبين. جزاك الله خير يا شيخ.